حدثني يحيى عن مالك عن ضمرة بن سعيد النازلين عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن الضحاك من حيث سأل النعمان بن بكير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة، قال كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية. بدأ مالك رحمه الله بآثار في هذا الباب القراءة يوم الجمعة، فجاء بأنه سأل بكير النعمان بن بكير كيف أو ماذا كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في الجمعة بعد أو إثر سورة الجمعة، كأن القراءة في صلاة الجمعة كان معمودا فيها الدوام والتكرار بقراءة سورة الجمعة. والسؤال كان عما يقرأ إثر سورة الجمعة من بقية السور، وهل إثرها في ركعة واحدة؟ لا، إثرها أي في الركعة الثانية. فأجاب بأنه كان يقرأ بإيه؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ إذن السلف رضي الله تعالى عنهم كانوا يحرصون على التأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فيما هو النافلة، لأنهم مجمعون تصح الجمعة بأي قراءة قرأ الإمام، أي شيء قرأه بعد الفاتحة أجتمع. ولكن من الناحية التفسيرية يأخذ العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر القراءة في الجمعة ولا يجهر؟ كان يجهر، لأنهم عرفوا ماذا كان يقرأ، وللجميع إذا كان يجهر بالقراءة في الجمعة ماذا كان يقرأ من السور؟ هذا مالك يقول بأن الذي عليه جمهور الصحابة أنه كان يقرأ الجمعة في الركعة الأولى، وهل أتاك حديث الغاشية في الركعة الثانية أي بعد الفاتحة، وهل هو لازم ولا تصح الصلاة إلا بهما ولا يجوز بغيرهما؟ يجوز بغيرهما، لقد جاءت روايات بفتح اسم ربك الأعلى، وجاءت أيضا روايات الجمعة والتي يليها إذا جاءت المنافقون. فهناك بعض الروايات كما ذكرها ابن قدامة المغني يقرأ بعد الجمعة إذا جاءك المنافقون، يقرأ سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. ولذا جاء عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه لا ينبغي الدوام عليها، ولذا رواية عن أحمد السنة قراءة ما جاء به الأثر، ولكن لا ينبغي المداومة والملازمة عليها، لأنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، وقد جاء عن بعض زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول ما حفظت سورة قاف أو ما أخذت سورة قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثرة ما يقرأ بها على المنبر. إذن السنة الذي جاءت في الغالب وفي الكثرة كان يقرأ به سورة الجمعة المقدمة، ومتفقون عليها، حتى جاء عن الشافعي رحمه الله أنه يلزم المداومة على سورة الجمعة الأولى، هو الصيغ بالإذن الثانية، إن التزم بما جاء في الثانية سواء كانت المنافقون أو الأعلى أو الغاشية فكل ذلك مجزء، لكن يلتزم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هذه القراءة التي كانت في الجمعة، واتفقنا على أنه أيما قرأ أو كما يقولون آية، لأن القراءة في الصلاة لا تصح بأقل من آية، فإذا قرأ آية واحدة بعد الفاتحة في الركعة الأولى وآية أخرى بعد الفاتحة الثانية أجزأ وصح بالصلاة وهلا أجزأ وصح. بقي هنا السؤال، هل نستفيد شيئا؟ لا نقول لماذا فرق، لماذا هذا تحقق؟ والجواب يجب أن يكون من الموجه إليه. ما سئل صلى الله عليه وسلم لماذا تلازم على هذين السورتين، ولكن ماذا نستفيد نحن من فترة قراءته صلى الله عليه وسلم بسورة الجمعة يوم الجمعة؟ نأخذ من بحث العلماء، يقولون إن سورة الجمعة تناسب اليوم إيه؟ يوم الجمعة، فكأنه يذكر بها حتى لا ينساها الناس. ولكن إذا أخذنا كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله في قراءة الصبح يوم الجمعة في سورة السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من السهر؟ يقول رحمه الله يقرأهما الإمام في صبح الجمعة لأن فيهما ربط الإنسان زمانا وتاريخا بالجمعة، لأن في سورة السجدة بيان لخلق الإنسان من أول وهلة من طين ثم نسله من ثلاث الماء المهين ثم نهاية أمره ثم جزاءه، وكذلك سورة الدهر أقول هل أتى على الإنسان حين، إنه شيئا مذكور، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمثال من الدليل فجح إلى آخره. فكأنه يقول تذكر يا الإنسان هذا اليوم يوم الجمعة هو بدء خلق أبيك، وتصور أو تذكر طريقة خلقك أنت ومصيرك. وتقدم لنا أن يوم الجمعة يوم مين؟ يوم آدم عليه السلام، فيه خلق وفيه إلى آخره. فكأنه تذكير للإنسان بخلق الإنسان الأول أو أبي البشر الأول في هذا اليوم. إذا تذكر مجيئك إلى الدنيا وبدء خلقك وتعود الى التراب ثم تحيا وتبعث بعد ذلك للجزاء والحساب. فكما يقولون فيها مناسبه لتاريخ الانسان بدءا ومنتهى. واذا نظرنا الى سوره الجمعه والتي هي اشد تاكيدا او طلبا او تكرارا لقراءتها، لو نظرنا الى موضوعها من حيث التلاوه والمواضيع، ماذا تشتمل عليه سورة الجمعة؟ إذا نظرنا إلى مقدمتها، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين، انظروا تاريخ الدعوة، رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإنسان من قبل في تدابيره، وآخرين منهم لما يلحقوا به، أنا وأنت كلنا داخلين في هذا، وآخرين منهم لما يلحقوا به، إيه؟ وهو العزيز الحكيم، نعم، بعدها ذلك الإيتاء والبعث والتعليم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اظهروا الفضل هنا من الله لأي شيء؟ انظر ما بعدها، يخاطب اليهود، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاره، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم. قل إن الموت الذي نرجع مرة أخرى للرب هنا في وقت الجمعة جدا ببيان نعمة النبوة والبعثة، ومن تم الله به على العرب على الأميين رسولا منهم يكتب، أميون رسولهم أمي يتلو، الأمي يتلو، يتلو عليهم إيه؟ آيات الله ويزكيهم ويعلمهم، يعلمهم إيه؟ الكتاب والحكمة، والكتاب كما قال القرآن، والحكمة كما قال السنة النبوية، وإن كانوا من قبل، أي قبل هذه البعثة، وقبل هذا التعليم، لفي المبين. القوي يظلم الضعيف، والغني يهزم الفقير، والأذكياء والرؤساء يأبون أن يخضع الواحد منهم لرئيس أو ملك، فنصبوا ملكا عليهم أنفة منهم، ويذهبون ويخضعون للحجر يسمعونه، يكرمون الضيف ويقطعون الطريق، يحمون العرض ويتفانون القبيلة تتفانى الزائد والغبراء من أجل امرأة أو من أجل فرسين، ويعدون البنت بناتهم يعدونها، وعند امرأة ضيفة عندهم قد تجيهم الحرب من أجلها. ثلاث. ثم يبين سبحانه وتعالى فضل الله على تلك الأمة. لماذا؟ لأن اليهود حسد الأميين بتلك البعثة، فيرد عليهم سبحانه هذا الذي أعطاه سبحانه فضل منه، ذلك الإيتاء من البعثة والهداية والتعليم والتزكية فضل الله. يجيه من يشاء، من يتحكم على الله؟ لا، والله ذو الفضل العظيم. ثم مقارنه، اياك اعني واسمعي، اليهود حملوا التوراه ولم يحملوها، التوراه فيها الدعوه للايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعملوا بها. فانتم يا من امتن الله عليكم وعلمكم رسوله وتلا عليكم اياته وزكاكم وعلمكم، أنتم بين أحد أمرين، إما أن تقوموا بنحنة تعليم، وإما أن تذكروا فضل الله عليكم وتقوموا بموجبات هذه النعمة والفضل، وإلا كنتم فمن؟ اليهود الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا. ثم يبين سبحانه مثلا يعقله العالم والجاهل وكل إنسان عنده أدنى إدراك، كمثل الحمار يحمل أسفارا. ماذا يصنع الحمار بكتب مليئة بعلم إذا لم يتناول منها شيء؟ لو كان يحمل طعام يمكن يفهم ويأخذ منها، يمكن يشم ريحة الطعام، يمكن على عشم وأمل لما ينتهي المرحلة يمكن يطيح في الأرض من أجل أن يطيح الطعام ويأكل منه، بس معه طعام حتى لو تلاءم وضيعه في الأرض فهو أكل منه. كتب ما ينوب منها إلا وزر حملها، لا حماء سيكلف ولا طعام سيأكل، كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. ثم ينتقم أو يخاطب اليهود ويفرقهم فيما هم فيه. ذلك فضل الله، ذلك فضل الله هذه القوم الذين بعدها، يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم سبحان الله، كان اليهود كانوا يقولون نحن اولياء الله واحق بالرسالات من الاميين، فقال لهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وان كنتم صادقين في دعواكم تمنوا الموت حتى تلقوا الموالاه التي تزعمونها. ان كنتم صحيح تدعون بانكم اولياء الله او كما قلتم ابناء الله واحباؤه تمنوا الموت لتلقوا جزاء تلك القرابه او الموالاه او الصله، ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم، لانهم يعلمون اسم ينتظرهم في المصير هناك، والله عليم بالظالمين. ثم ولو تمنيت، اذا امتنعتم من تمني الموت هتسلموا منه؟ قل ان الموت الذي تسرون منه ولا تتمنوه فانه ملاقيكم حسن رحمكم، ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده ينبئكم بما كنتم تعملون، ومنهم اسمانكم للانجيل والتوراه التي حملتموها. ثم يرجع لمن تمنى لمن تفضل عليهم ويخاطب من؟ يا ايها الذين امنوا، يا من تفضل عليكم ببعثة نبي منكم يتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كاليهود دعاهم موسى إلى الجمعة فأبر واختلفوا عليه، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه أي مع موسى في الجمعة والسبت. يا أيها الذين آمنوا حافظوا على يوم الجمعة لا تضيعوه كما ضيعته اليهود والنصارى. ولأي شيء نحافظ عليه في ذكر التاريخ لا وكلا بإقامة حقه، وبأي شيء إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. هنا إذن قراءة يوم الجمعة فيها إعلان وفيها امتنان وفيها كشف حقيقة أولئك الذين زعموا أنهم أولياء الله، ثم ندب المؤمنين لإقامة الجمعة وعدم إضاعتها بأن يستجيبوا إلى الداعي وأن يجيبوا النداء يوم الجمعة وأن يسعوا إلى ذكر الله ويتركوا البيع والشراء. لقد كان اليهود والنصارى يحكم عليهم العمل يوم السبت ويوم الأحد، ولكن أنتم اعملوا دين ودنيا اسعوا في الأرض واسعوا إلى ما شئتم، ولكن إذا نودي ذروا البيع أجيبوا الداعي. فكما يقولون اليهودية ماسية ضغط على العبادة واستحلوا ما حرم الله يوم عبادته، والنصارى رهبانية ابتدعوها وغلبت عليهم وأضاعوا دنياهم، وجاء الإسلام فجعل للدنيا حقها وللآخرة حظها دعوة السبت. وإذا نودي للصلاة أدي حق الله أدي الداعي الله، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا حق الدنيا خذ حقك، وهذا حق الآخرة لا تنس نفسك. فإذا قضيت الصلاة لم يحرم عليك شيء، انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ومع ذلك أيضا واشكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. مع انتشارك في الأرض تذكر الله وتعلم أن ما يسره لك من ابتغاء الرزق فهو من فضله، تذكر الله في بيعك وشرائك عند رجالك وعند نسيانك وعند درعك وعند السلعة، والصدق والأمانة في المعاملة. وذكر الله هنا ابتغاءك من فضل الله والانتشار في الأرض ليس مجرد لعب اللسان أو حركات السلع، لا، بل تذكر الله تراقبه في أعمالك، ولا تبت ولا تدلس ولا تخن ولا تكذب، تكون تاجرا صدوقا، تكون عاملا ناصحا، تكون كما جاء في الحديث محسنا في كل شيء. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ما هو الإحسان يا رسول الله؟ أن تعبد الله كأنه يراك، فإن لم تكن إيه؟ كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. العامل إذا راقب الله وإن غاب صاحب العمل عنه فليعلم أن هناك رقيب لا يغيب. والتاجر إذا جهل المشتري السلعة وخفي عليه عيبها فإنه لا يخفى على من لا تخفى عليه خافية. هكذا العامل، هكذا الموظف، هكذا كل مسؤول إذا انتشر في الأرض في أي وقت كان وفي أي عمل كان فليذكر الله، سواء كان مع ذكر اللسان أو ذكر القلب في العمل بتوفية حق الله فيما يعمل. فهنا السورة الكريمة بدأت بالامتنان على الأميين وما آتاهم الله من فضله، سواء كانوا الحاضرين عند البعثة والذين تلقوا الآيات والحكمة أو الذين يأتون من بعدهم، لأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. فالذين جاءوا من بعدهم تبع له، ولقد بين صلى الله عليه وسلم ما يعوض أولئك الذين يأتون من بعدهم نوعا ما. إنما صار بعدها السيرة الثانية في بعض الروايات: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناظرة تبصر، وجوه يومئذ نائمة لسعيها راضية في جنة عالية. أي موازنة بين الفريقين، الوجوه النائمة الراضية والوجوه غير ذلك. أي مصير كلا الفريقين مؤمن وكافر. وعلى الرواية الثانية يقرأ سورة الجمعة وسورة المنافقون. لو تأملنا أن سورة الجمعة بين من ومن؟ بين المؤمنين ومن؟ وتكشف أمر اليهود، فيأتي في الركعة الثانية ويكشف أمر من؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. سبحان الله. يعني مثل ما نقول حرب كلامية، ولا مناوة عليهم، ولا فضيحتهم على رؤوس الأشهاد، ولا تقريع لهم. هذا ما يثبت المؤمنين ويكشف حال أعداء المسلمين. والعلماء يتكلمون في مستهل هذه السورة. إذا جاءت المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. كم تأكد فيها يا جماعة؟ نشهد إن لرسول. ثلاث مؤكدات بيانية. والله يعلم إنك لرسول. الله عالم هذا. والله يشهد. الله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كم تأكد هذا؟ سبحان الله. يعني كما يقول البيان يقول في الخبر الإنساني يؤكد بقدر إنكار الأسانة، فهم أكدوا إخبارهم بالشهادة وإن واللام أنه رسول الله، والله يرد ذلك بمثل ذلك من التأكيدات. والله الشهادة مثل الشهادة. هم لا تقول يشهدون، الله يشهد. وفاقصة بين شهادة والله إنك لرسول الله، إن مقابل إن ولا مقابل الله، يتأكدت ولا لا في بعينها منافق. كيف يكذبهم الله وهم قالوا حق؟ نشهد إنك لرسول الله. والله سبحانه وتعالى يقول شيء، والله يسألوا إن المنافقين لكاذبون. كذبين شيء، هم قالوا أنت رسول الله. هم كاذب الحق ولا بالكذب؟ نطقوا بالشهادة بحق. والله يكذبهم في أي شيء. هو لا قال تعالى والله يعلم إنك لرسول. كأن موضوع الرسالة أمر مفروغ منه يعلمه الله، ولكن تكذيب منصب على أي شيء. على نفسه الشهادة. الشهادة عند الجميع من المشاهدة، ويجب أن تتطابق الشهادة لفظا واعتقادا بخلاف اليمين. الشهادة أقوى من اليمين، قد تحلف على ما تعتقد صدقا وقد يكون كذبا ولا إثم عليك. لو رأيت إنسانا هناك والتمنته جيدا وأقسمت أنك رأيت جيدا على ما في قلبك واعتقادك انك رايت زيدا انه عمرو، ليس عليك اثم في ذلك. لكن تبقى تقول اشهد اني رايت زيدا ما لم يكن كالشمس في رابحه النهار، كما قال صلى الله عليه وسلم: ارايت هذه اي الشمس؟ قال على مثلها تشهد. وهنا المنافقون حينما قالوا نشهد انك لرسول الله، كان منطوق ألسنتهم متطابقا مع ما في قلوبهم ولا مغاير. إذا هم كذبوا في الشهادة، أخرجوها مخرج الشهادة لا مخرج الإخبار. إذا القراءة يوم الجمعة فيها المناسبة وفيها رد على الفريقين المعاديين للمسلمين. فالمسلمون ان تم الله عليهم وبين تفضله بما اعطاه، واليهود كشف امرهم وكذب دعواهم انهم اولياء لله من دون الناس، وكان مقتضى ادعاء الولاية لله من دون الناس انهم اولى بالرسالة. ولكن الله بين بان هذا امتنان من عنده، وفضل الله يؤتيه من يشاء. ثم ندب المسلمين على الحفاظ على هذا الفضل لئلا يضيعوا الجمعة. ثم تأتي السورة التي بعدها وتكشف الفريق الثاني المندب، وهم اخطر على المسلمين من اليهود. اليهود منعزلين حتى في سكناهم، وقد اجلاهم او قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. عدو ظاهر، ان المنافقون كمنتسبين. فبينت القراءة في يوم الجمعة. ثم ان يوم الجمعة بذاته مظهر من مظاهر قوة المسلمين وتضافرهم وتعاونهم، ومجرد اجتماعهم يغيظ الكفار من يهود ومنافقين. اذا القراءة يوم الجمعة ليست مجرد تلاوة، ولكنها قراءة بتوجيه وتحذير ومعال عظيمة جدا في هذا الموقف. اذا انتهينا من ايه؟ القراءة يوم الجمعة. ونرجع مرة اخرى ونقول مجمع العلماء على انه ليس بشرط صحة للصلاة ولا بلازم ان يلتزم الامام قراءة ايه؟ السورتين، ولكن السنة كذلك، والله تعالى اعلم.